نرجع للغني العالم عن كل صراح. شوف ما يرجعك في الحساب يا المغرور. مكتوب يا راسي ورجع لغني العالم عن كل صراح. شوف ما يرجعك في الحساب يا المغرور. أمرك بعد بلوغك ربنا طيع وصيغ التذكار بطاعت وذنبك يا راسي يعود مغفور. الباب الرد النفس على الفعل القبيح والغيق والغرار لا ينعدنا يورينا فعال الفجور. تاتم إسلامك بالعمال ولا تآمن مكر الجبار ولا تنقرب من ذنبك دلجلال غفور. ثافية بلبسك طهرها وانتهى وتوب على ما ينكر وراه باب التوبة مفتوح قول مشهور. الجن جنب الغتبة والحسد والنميمة وكلام العار قول خيرة وصمت صدحة سليم مبشور. مكتوب يا راسي ورجع لغني العالم عن كل صراح. وشوف ما يرجعك في الحساب يا المغرور. معصية إياك ليك تعقب بحدج ومرار والمعاصي باريد الكفر هول وشرور. الخاخاف من ربك وعرف كل ما تعيش راسي تقبر والقبر جنة ولا نار كيف مذكور. الدالدة ومصلاتك بيها تنتهى على الفحش مع المنكر لأنك مكلف بها ما تفيدك عذور. زلد وجوه دني ما يضحى وجيه عند الحي القهار ولا تسير بوجهين ولا تقرب الجور. قرار تبالك لا تظلم حد لا تعيب لا تغضب رجال. سيرت الشورى ما تخفى لكل مخبور. مكتوب يا راسي ورجع لغني العالم عن كل صراح. وشوف ما يرجعك في الحساب يا المغرور. ترك حالك تنكار دير الحسان يحبك من شال جمهور. الطاطيع للمولى ورسولهم يا الدامر طايش الفكار ومن متات الأمر المولى يعود مسرور. ضاضال من الناس يلتقط نشور ظلماتك ما يذكر شر تعذابه ما يحصل كل مسطور. الكاف كل مسكير حراها ميتق الله سلاك من كل وعار راه تقوى توقي من كل سوء وكدور. قوم يا ربي والشعب تغني العلم عنكم سرار. وشوف ما يرجاك في الحساب يا المغرور. آدم وحواء والنبي المبرور. من ما فعلتي في الدنيا وش دوم دخار في ترك الدار. دخر الخير تنال الخير يوم النشور. ننور خبيرك بالقرآن نحطيه في صوار. أو سمعوا مهما يذكر يا المامور. صدصون دينك واجتهد في الصلاة على سيادك البرار. عن صلاته وصى ربي في قول مشكور. ضدع من لا يعبد نعم الغني المعبود لا ينظر. جن والأنس لعبادها كيف مذكور. لئين عيش للطاعة ومن الرزق ليك مقدر تقدر. ربنا يرزق من يشاء رب صبور. توب يا راسي وجهة لبني العلم عنكم سرار. وشوف ما يرجعك في الحساب يا المغرور. ودعم بيدو الشرار. جنب التهلوك تلقى فرح وسرور. الفافود الأمر لربك عليه ديرت كلك مالك اختيار. للغني ترجع يا راسي جميع الأمور. قف قابل السياب الحسنى أرى الحسنى تمحي الوزار. الهدى والوفق من الله نعم شاكور. سين ساله العلوم على الدين منهم النور أذكار. ولا تزكي نفسك والنفس ما لها شور. شين شوق المكة والطيبة إلى بزادك تدرك الوطار. من استطاع واجب للحج اسم بطور. قوم يا راسي وارجع تغني العلم عنكم سرار. وشوف ما يرجعك في الحساب يا المغرور. خذ ما أتى به ولح كل منكور. الواويل اللي يتهاو على صلاتهم واتسموا في النار. يا إله قنا من جمرها المسعور. لا مليف لا إله إلا الوحيد هي خير الأذكار. داوم عليها يا راسي خبيرك نور. اليوم كتعادت من صور لك الوقت في وقت ولا تفار ويخطى من ضيع وقت الصلاة من دور همزة ألطاها واجب تعظيمهم وكد فيه المختار من حباهم حب الهادي سراج البدور توب يا راسي ورجع رغني العالم عنكم صرار وشوف ما يرجعك في الحساب يا المغرور آيات تذكار أو معنى الحديث ما رويت في صفور يا حفظ الغافوز بتذكرة وصول بها بيم الحضار درتها معيضة ليا وكل مغرور جميع من صغاها يدعي بالخير للدير صعها في شعار ولدي يجهلها عقلو بليد مدمور حل مرون قام وهب الوهاب كاب ظرفك مالو سيار لاح نور وفطان أهل النجوع وحضور تاريخ حلتي شينو سين مع الميم ولها صحة الخبار ما كفار مزول القاري وضيح مشهور وسلام ربنا للشرفة وهل العلوم ما فاحت كل زهار بعدهم أهل الوهب سالكين البحور والناظم الشعار الغالي في أرض فاس يرجع نعم الستار صيلتو دميناتي نظمو سليس مجهور وتمام حلتي نحتمها بالحمد للغني ونزيد استغفار وصلاة على المدني يا ودي جور ورجع شوف ما يرجعك في الحساب يا المغرور.